ننسى تفداك سود الليالي بدرك ملين اعتراف في اسم الكون باسم الحب وباسم عمي وخالي اهدي لك احساس له الحب مربوط فرحة زواجك يا كريم الخصالي اتعطر الافراح